إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بوب الإمام ابن عبد الوهاب عليه من الله الرحمة في كتابه الفريد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب بفضل الله ورحمته ونعمته ومنته عشنا معه ومع معانيه على منابر هذه البلدة المباركة، منذ مقدمته كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. ثم بعد ذلك جاء الإمام بعد هذه المقدمة التي تبين وجوب التوحيد وحرمة التنديد، جاء ب65 بابا، تحت كل باب وتحت ترجمته من الآيات والأحاديث النبوية والآثار السلفية ما يقرر توحيد الألوهية، وما فيه من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، مروراً بقوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي أن هذا التوحيد الذي يأتي به العبد للحميد المجيد سبحانه وتعالى يكفر الذنوب جميعاً. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أتى الله جل وعلا بالتوحيد، ولو أتى بقراب الأرض خطايا ما لم يشرك به شيئا، أتاه الله بقرابها مغفرة، وهو الغفور الودود. ثم بعد ذلك، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كما في حديث 70,000 في حديث عكاشة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك، باب في الخوف من الشرك وقول الخليل صلى الله عليه وسلم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل يخشى عبادة الأصنام والشرك، فكيف بمن هو دونه؟ ثم بعد ذلك تفسير التوحيد ولا إله إلا الله، وأنها نفي وإثبات، نفي الألوهية العبادة عما سوى الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فضلا عن ولي صالح كان أو كان طالحا. العبادة لله وحده، نفي الألوهية عما سوى الله، وإثباتها لله جل وعلا وحده لا شريك له. ثم إذا ما حقق العبد التوحيد وعلم فضله فهو الدعاء إلى لا إله إلا الله. وفيه حديث علي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لما أرسله إلى خيبر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ثم بوب الإمام أبوابا في صنوف الشرك، باب في أنه من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما كالأساور النحاسية المنتشرة الآن، أو ما تسمى بأساور الطاقة، فهذه كتلك التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك باب في الرقى والتمائم، ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، وبين فيه حرمة ما يعلقه الناس سواء في البيوت أو على السيارات أو على صدور الصغار وغير ذلك. فمن علق تميمة فلا أتم الله له، ويعامل العبد بنقيض قصده. ثم بعد ذلك في الذبح لغير الله كالذين يذبحون للقبور والأضرحة والمشاهد والجن والسحرة، كل ذلك من الشرك الأكبر، لعن الله من ذبح لغير الله. ثم بعد ذلك في السحر وفي الكهانة وفي التطير. ثم بعد ذلك بوب بابا في صيانة المصطفى جناب التوحيد، أتى به في منتصف الكتاب ليبين صيانة المصطفى جناب التوحيد في الأمور الفعلية. ثم أتى بعد بأبواب في الشركيات القولية، في الحلف بغير الله، وفي سب الدهر، وفي سب الريح، وفي الغلو في الصالحين، وفي غير ذلك. ثم جاء باب في صيانة المصطفى جناب التوحيد، ثم ختم بهذا الباب، باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى في هذا الباب بعد هذه الآية بسبعة أحاديث، ففي الباب ثمانية أدلة. الآية: وما قدر الله حق قدره، وما عظموه جل وعلا حق تعظيمه، وما أجلوه حق إجلاله سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ففيه إثبات اليدين لله، وإثبات القبض والبسط لله جل وعلا، والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون به في أسمائه وصفاته، الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا أو في صفاته فيميلون بها عن مراد الله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون، كما قال الله رب العالمين. فنثبت لله الصفات كما جاءت على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فإذا قال الرحمن على العرش استوى، قلنا استوى استواء يليق بجلاله وكماله، لا نقول كما يقول الجهمية من المعتزلة والأشعرية أو من الضلال من الصوفية أنه استولى، ونحرف كلام ربنا ونلحد في صفات الله جل وعلا بل نقول استوى كما أخبر، وكما قال رسوله، وكما قال السلف الصالحون، وننزه ربنا جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى. وإذا قال ينزل ربنا نقول ينزل نزولا ليس كمثله نزول. وإذا ثبت أي شيء، وإذا ثبت أي شيء من صفاته أثبتناه له على الوجه اللائق به سبحانه، سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون به في ربوبيته من إثبات النفع والضر لغير الله جل وعلا. وهذا من الشرك الأكبر، كالذين يستغيثون بغير الله، أو يستعيذون بغير الله، أو يلجأون إلى غير الله، أو يطلبون الولد أو المال من غير الله سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون به في ألوهيته من دعاء غير الله واللجئ إلى غير الله وغير ذلك من صنوف العبادة التي لا تكون إلا لله جل وعلا. ومن فقه هذا الإمام الذي يبين أن كتابه ليس كتابا مرسلا، وإنما هو كتاب مبني على فقه دقيق يدل على كمال التدقيق وعلى تمام التحقيق، أنه بدأ بوجوب التوحيد وختم بعلة التنديد، وهي أنهم ما قدروا الله جل وعلا حق قدره، ولو قدروه حق قدره وعظموه حق تعظيمه لوحدوه سبحانه وتعالى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات سبحانه وتعالى. ولذلك أتى بعض بالأحاديث الدالة على عظم المخلوق، وعظم المخلوق دال على عظم الخالق العظيم كما يأتي بيانه بإذن الله. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر، ويقال حبر وهو الواسع في العلم كالبحر، يقال حبر في العلم وبحر في العلم، جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هو كافر به، ولو كان مؤمنا ما جاز له إلا أن يقول: يا رسول الله، لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا الكافر من آل الكتاب اليهودي أو كان نصرانيا، لما جاء وأقر بأمور أقره النبي عليها لم يجعله ذلك مؤمنا أم موحدا، وإنما هو كافر على كفر حتى يعقد قلبه وينطق لسانه وتعمل جوارحه بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. رضي من رضي وسخط من سخط، والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا أمر مجمع عليه، بل حتى متقرر عند الشعب، ولطالما قلتم بالفلكلور فهذا فلكلوركم، عشمن حنا يخش الجنة، فأين أنتم من ذلك؟ أتبدلون دين الله؟ هذا هو الوقود الذي يشعل نيران التكفير، هذا هو الوقود الذي يستخدمه التكفيريون من الإخوان والقطبيين والسروريين عندما يرون ذلك، يقولون: بلاد كفرية وقوم كافرون، وحينئذ يغررون بالشباب فيفجرون أنفسهم في المستأمنين وفي المدنيين. كتاب الله لا يبدل، وسنة رسوله لا تحول، وإنما الذي دل على كفرهم هو الذي دل على ذمتهم وعلى صيانتهم وعلى حمايتهم وعلى عدم المساس بأعراضهم وأنفسهم وأموالهم ودمائهم، وإلا فإلى الله المشتكى. فقال: يا محمد، إن نجد، يعني في التوراة، أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وفيه دليل جواز ذلك حينا عند سببه وعند مجيء الداعي إليه، إقرارا وتصديقا لقول هذا اليهودي: الحق لا يدفع من أحد كائنا ما كان، حتى ولو كان من الشيطان الرجيم، صدقك وهو كذوب. فضحك صلى الله عليه وسلم إقرارا له، ثم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية لمسلم قال: والشجرة والجبال والشجرة على إصبع، فيقول فيهزهن ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، يعني ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وهذا الحديث ظاهر في عظمة الرب جل وعلا، وفيه إثبات الأصابع له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وإثبات القبض والبسط والطي، واليدين وكلتا يداه يمين مباركة سبحانه وتعالى. وأما عددها فقال أهل العلم: لم يرد به شيء، ولم يتكلم فيه السلف الصالحون، أي عدد الأصابع، فلا يخوض فيه خائض وإلا ضل، وأتى بأمر محدث. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله سبحانه وتعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يقبض الأراضين السبعة بشماله ثم يأخذهن فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وفي رواية صحيحة خارج الصحيح قال: فهز النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال ابن عمر: حتى ارتج المنبر، حتى قلت: إنه ساقط علينا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم، كما صنع في قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، فأشار إلى عينه وإلى أذنه إثباتا إلى أن هذه الصفة حقيقية، لا تؤول ولا تحرف ولا تنفى ولا تعطل، وليس تشبيها لصفات الخالق جل وعلا بالمخلوقين، وإنما هو إمعان إلى أن هذه الصفات حقيقية لرب البرية سبحانه وتعالى. وأما التنزيه فننزهه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميع سبحانه وتعالى، مساميا، نظيرا، ندا؟ تعالى وتقدس ربنا سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، واحد وتر، الله الصمد، السيد الكامل في سؤدده، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه، وهو الخالق سبحانه جل وعز وتقدس. فهذا الحديث فيه أن الله جل وعلا يقبض السماوات السبع والأراضين السبع ويطويهن، كما قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان ربنا وتقدس. قال الإمام وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضين السبعة في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. وهذا الأثر حسن، وهو مبين عن عظمة الرب جل وعلا، كما هو ظاهر وكما يأتي مزيد بيان. وصلى الله على النبي العدنان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ملقاة في ترس. ما السماوات السبع على عظمها، ويأتي معنا أنه بين كل سماء وسماء 500 سنة، وكسف كل سماء 500 سنة، و500 سنة يقطعها المسافر سفرا سريعا، وليس الراكب يسير سيرا بطيئا. فهذا يدل على عظمها، ومع ذلك هي بطباقها السبع في الكرسي. وثبت عن ابن عباس: هو موضع القدمين للرب جل وعلا، إلا كدراهم سبعة ملقاة في ترس. وهو المجن الذي يستجن به الفارس في الحرب كما هو معلوم. فهذه بالنسبة إلى الكرسي بهذه المنزلة، ولكن هذا الأثر مرسل ضعيف، ولكن معناه صحيح ويدل عليه ما بعد. قال عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة بين ظهراني فلات. والفلات الصحراء الواسعة الشاسعة. ما الكرسي الذي السماوات السبع فيه كدراهم ملقاة في ترس، إلا بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ملقاة في صحراء شاسعة. هذا عرش الرحمن جل وعلا لا يقادر قدره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: والعرش لا يقادر قدره. وصفه الله جل وعلا بالعرش العظيم والعرش الكريم والعرش المجيد، وهو خلق لله سبحانه وتعالى، وهو أعظم خلق الله جل وعلا، أي العرش. الكرسي فيه كحلقة ملقاة فيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على العرش، أي أن السماوات في الكرسي شيء ضئيل جدا، والكرسي بالنسبة إلى العرش كهذه الحلقة ملقاة في فلاة شاسعة. هذا أراد به بيان عظمة الرب. فاقدروا الله جل وعلا حق قدره، وعظموه حق تعظيمه، وارجوا ما عنده، والجأوا إليه، وخافوا عقابه سبحانه وتعالى. فإنه كما أن نعيمه ليس كمثله نعيم، فإن جحيمه ليس كمثله جحيم. نسأل الله السلامة والمعافاة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 سنة، وبين كل سماء والتي تليها 500 سنة، وبين السماء السابعة والكرسي 500 سنة. قال: وبين الكرسي والماء 500 سنة، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش كما يليق بجماله وكماله، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، هو معكم سبحانه وتعالى أينما كنتم، معكم بعلمه وبإحاطته سبحانه وتعالى، معكم بسمعه وبصره سبحانه وتعالى، ومع أوليائه بمحبته وتأييده ونصرته جل وعلا، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا رواه ابن مهدي وغيره بسند صحيح. قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بين السماء والأرض 500 سنة، وكسف كل سماء 500 سنة، وبين العرش وبين الكرسي ماء، بين أسفله وأعلاه 500 سنة، أو قال: كما بين السماء والأرض، وفوقه عرش الرحمن، والله فوقه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. رواه أبو داود وغيره، وهو متكلم فيه، ولكنه يشهد له ما سبق، فأقل ما فيه أنه حسن بشواهده، هذا دليل على عظم الرب سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبرائيل وله 600 جناح وقد سد الأفق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك، أو قال عن ديك، يعني على هيئة ملك، على هيئة ملك، عنقه منثن تحت العرش، ورجلاه ساخت في الأرض، يقول: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله جل وعلا: لم يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. من عظم الله جل وعلا حق تعظيمه وأجله حق إجلاله لم يحلف به إلا صادقا. ولذلك مضى معنا قبله من تعظيم الله جل وعلا الحلف به، وأن يكون الحلف صادقا، وأن يكون الحالف صادقا في حلفه، وأن لا يحلف بغيره سبحانه وتعالى، فإن الحلف بغير الله شرك. والأدلة في هذا الباب كثيرة، دالة على عظم الرب سبحانه وتعالى. ومن فقه هذا الإمام أنه ختم بها: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعوذ به سبحانه وتعالى من الشرك به كله، صغيره وكبيره، القول منه والفعل، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.